وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هنا المبسوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. لنا موعد معكم نتجدد بحول الله غدا في تمام الساعة 6:57 في نهاية مدرستنا هذه. لكم تحيات الزميل محمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا المبسوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. La vie parfaite d'un homme, parce que être à la fois un écrivain, être à la fois un militaire.